والكلام في الحلال والحرام له مواضع أخر، والمقصود هنا العبادة، لأن الشيخ رحمه الله تعالى وضع ضابطا ليبين الفرق في العبادات بين ما هو مشروع وما هو ممنوع محظور، فبدأ بهذه المقدمة وقال إن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين أي وإن الدين ما شرعه الله ورسوله، ليس لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعبادات توقيفية لا تثبت إلا بنص ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به عن ربه وكلف الله به عباده في أرضه بصورة معينة حددها لعبادتهم لربهم تبارك وتعالى، ولم يترك هذا الأمر لكل أحد يعبد الله تعالى بما يحب ويهوى، وإنما العبادات توقيفية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى منها ما كان محبوبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مرضيا لله ورسوله، إما واجب وإما مستحب، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. الذي عند البخاري وقد عزى الشيخ إليه رحمه الله هو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. الذي في البخاري: ولئن استعاذ بي لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض عبد المؤمن. الذي عند البخاري في روايته: ترددي عن عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، وليس عند البخاري ولا بد له منه. التردد الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى مسندا إليه في هذا الحديث الثابت الصحيح، وقد بيّن ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، فهو سبحانه يحب ما يحبه عبده ويكره ما يكرهه عبده، وهو يكره الموت فهو يكره كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك تردد، ثم بيّن أنه لا بد من وقوع ذلك، فيثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الكيفية التي تليق بالله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الصلاة منها فرض وهي الصلوات الخمس، ومنها نافلة كقيام الليل، وكذلك الصيام فيه فرض وهو صوم شهر رمضان، ومنه نافلة كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكذا السفر إلى المسجد الحرام فرض، وإلى المسجدين الآخرين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس مستحب، وكذلك الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب وهو العفو، كما قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والبيهقي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تنفق الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. والفرق بين الواجب والمستحب له موضع آخر غير هذا. والمقصود هنا الفرق بين ما هو مشروع سواء كان واجبا أو مستحبا وما ليس بمشروع، فحدد رحمة الله عليه في بداية الأمر كما ترى المحور الذي ستدور الرسالة عليه. ما المقصود هنا؟ في هذا الكلام المقصود بيان الفرق بين ما هو مشروع والمشروع واجب ومستحب وما ليس بمشروع. فالمشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى، وهو سبيل الله، وهو البر والطاعة والحسنات والخير والمعروف، وهو طريق السالكين ومنهاج القاصدين وسبيل العابدين، وهو الذي يسلكه كل من أراد الله وسلك طريق الزهد والعبادة، وما يسمى عند أهله بالفقر والتصوف ونحو ذلك. ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة واجبها ومستحبها، ويدخل في ذلك قيام الليل المشروع وقراءة القرآن على الوجه المشروع، ويدخل فيه أيضا الأذكار والدعوات المشروع، وما كان من ذلك مؤقتا بوقت طرفي النهار مثلا، وما كان متعلقا بسبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة وما ورد من الأذكار والأدعية في ذلك. وهذا يدخل فيه أمور كثيرة، وفي ذلك من الصفات ما يطول وصفه. وكذلك يدخل في هذا المشروع الذي يحبه الله ويرضاه، يدخل فيه الصيام الشرعي كصيام نصف الدهر وثلثه أو ثلثيه أو عشره، وهو صيام 3 أيام من كل شهر. ويدخل فيه السفر الشرعي كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين الآخرين. ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أنواعه، وأكثر الأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد. ويدخل فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع، والعبادات الدينية أصولها الصلاة والصيام والقراءة، وهي التي جاء ذكرها في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألم أحدث أنك قلت لأصومن النهار ولأقومن الليل ولأقرأن القرآن في 3؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، فإنك إن فعلت ذلك هجمت له العين، أي غارت ودخلت في موضعها، ونفهت له النفس. نفهت النفس أي أعيت وكلت. وفي رواية مسلم رحمه الله: نهكت العين أي ضعفت. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك، فانتهى به إلى صوم يوم وفطر يوم. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا الحديث صاغه الشيخ من روايات عند أحمد والبخاري ومسلم والنسائي. قال الشيخ رحمه الله: العبادات الدينية أصولها الصلاة والصيام والقراءة، وذكر الأحاديث ليدلل على هذا الذي ذكره من أن العبادات الدينية أصولها الصلاة والصيام والقراءة، فذكر ما وقع من عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كانت هذه العبادات هي المعروفة، قال في حديث الخوارج الذي في الصحيحين: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي من المرمية. هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ذكره الشيخ بتصرف في اللفظ، وهذا الحديث الذي ورد في هؤلاء متواتر، حديث متواتر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصول العبادات، فذكر الصلاة والصيام والقراءة كما مر ذكر ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج اجتهادهم بالصلاة والصيام والقراءة، فهي أصول العبادات، وأنهم يغلون في ذلك حتى تحقر الصحابة عبادتهم في جنب عبادة هؤلاء، وهؤلاء غلوا في العبادة بلا فقه، فآل الأمر بهم إلى البدعة حتى خرجوا من الدين يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. كل ذلك لغلوهم في العبادة بلا فقه، فآل الأمر بهم إلى هذه البدعة الشنيعة المرذولة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية علي رضي الله عنه: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما وجدتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. مع أنهم على هذا النحو من العبادة كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصحابة يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءته. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما وجدتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. لأنهم استحلوا دماء المسلمين وكفروا من خالفهم، وجاء فيهم الأحاديث الصحيحة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: صح في الخوارج الحديث من 10 أوجه، وقد أخرجها مسلم في صحيحه، وأخرج البخاري قطعة منه. ومعلوم أن هذا الأخير من كلام شيخ الإسلام لا من كلام الإمام أحمد، فينتظم الكلام هكذا: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: صح فيهم الحديث من 10 أوجه. انتهى كلامه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد أخرجها مسلم في صحيحه، وأخرج البخاري قطعة منه. ثم هذه الأجناس الثلاثة الصلاة والصيام والقراءة مشروعة، ولكن يبقى الكلام في القدر المشروع منه، لأن الإنسان لا يكون متبعا إلا إذا توفر في العمل شروط، وهذه الشروط الجنس والسبب والكم والكيف والزمان والمكان. فإذا ما اختل واحد من هذه الأصول الستة لحق الابتداع بالعمل: الجنس والسبب والكم والكيف والزمان والمكان. قال الشيخ رحمه الله: وقال أبي بن كعب وغيره: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الحق أن الذي ورد عن أبي رضي الله عنه هو اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في خلاف سنة، وهذا أخرجه أحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، أخرج بسند حسن. هذا الذي قاله أبي رضي الله عنه. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الدارمي وابن نصر واللالكائي وابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وكذلك ورد بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد. والكلام في سرد الصوم والصيام الدهري سوى يومي العيد وأيام التشريق وقيام جميع الليل، هل هو مستحب كما ذهب إلى ذلك طائفة من الفقهاء والصوفية والعباد، أو هو مكروه كما دلت عليه السنة وإن كان جائزا؟ لكن صوم يوم وفطر يوم أفضل، وقيام ثلث الليل أفضل، ولبسطه موضع آخر. إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات غير مشروعة حدثت في المتأخرين كالخلوات، فإنها تشتبه بالاعتكاف الشرعي. الخلوة التي يأخذ بها المتفقرة والمتزهدة والصوفية، هذه هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ هي تشتبه بالاعتكاف الشرعي، فما حالها؟ الاعتكاف الشرعي في المساجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هو أصحابه، وهو من العبادات المشروعة. وأما الخلوات فبعضهم يحتج فيها ويحتج لها، يعني لشرعيتها، بتحنثه أي بتعبده صلى الله عليه وسلم بغار حراء قبل الوحي. فهل هذا صواب؟ وهل هذا دليل يقوم؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا خطأ، فإن ما فعله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه، وإلا فلا. هذه قاعدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما فعله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه، وإلا فلا. وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء، ولا صعد خلفاؤه الراشدون، وقد أقام صلوات الله عليه بمكة قبل الهجرة 10 سنة، ودخل مكة في عمرة القضاء وعام الفتح، وأقام عام الفتح بمكة قريبا من 20 ليلة، وأتى مكة في حجة الوداع وأقام بها 4 ليال، وغار حراء قريب منه ولم يقصد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك أن هذا كانوا يأتونه في الجاهلية، ويقال إن عبد المطلب هو سن لهم إتيانه، لأنه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها صلى الله عليه وسلم بعد النبوة كالصلاة والاعتكاف في المساجد، فكانوا يفعلون ذلك. ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن نبئ وأكرمه الله رب العالمين بالنبوة والرسالة لم يذهب إلى غار حراء، مع أنه صلى الله عليه وسلم مكث بمكة قبل الهجرة 10 سنة، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يصعد إلى غار حراء قط. وكذلك دخلها في عمرة القضاء، ودخلها في حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفعل من ذلك شيئا. فهذه العبادات التي شرعها الله تعالى كالصلاة والاعتكاف في المساجد تغني عن إتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي، فإنه لم يكن يقرأ، بل قال له الملك عليه السلام اقرأ، قال صلوات الله عليه وسلامه، فقلت لست بقارئ. هذا أخرجه البخاري من حديث عائشة ولفظه ما أنا بقارئ، ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة، ولهذا لما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنها من نهاه من المشركين كأبي جهل، قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فلم يكونوا يعرفون شيئا من ذلك، وأكرمه الله جلت قدرته بهذه العبادات التي شرعها له وللأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي تغني عن إتيان حراء، وهذا يتمسك به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله قبل البعثة. أولئك الذين يقولون بشرعية الخلوات، فيذهبون إلى الخلوة ويدخلونها بشروط معروفة عندهم، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لم يشرعها لنا ديننا الحنيف. طائفة يجعلون الخلوة 40 يوما، ويعظمون أمر الأربعينية، ويحتجون فيها بأن الله تعالى واعد موسى عليه السلام 30 ليلة وأتمها بعشر، وقد روي أن موسى عليه السلام صامها، وصام المسيح أيضا 40 لله تعالى وخوطب بعدها، فيقولون يحصل بعدها الخطاب والتنزل كما يقولون في غار حراء حصل بعده نزول الوحي، وهذا أيضا غلط، فإن هذه ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل شرعت لموسى عليه السلام كما شرع له السبت، والمسلمون لا يثبتون، وكما حرم في شرعه أشياء لم تحرم في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا تمسك بشرع منسوخ، وذاك تمسك بما كان قبل النبوة. الذين يقولون بالخلوة ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب قبل النبوة إلى غار حراء يتحنث فيه، أي يتعبد الليالي ذوات العدد، هذا تمسك بما كان قبل النبوة. والذين يقولون إن موسى وعده ربه 40 ليلة، وكذلك ما كان من صيام المسيح 40 ليلة، فهذا كما ترى أيضا غلط، لأنه من شرع منسوخ، هذا من الشرع المنسوخ الذي ليس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين، وحصل له تنزل شيطاني وخطاب شيطاني، وبعضهم يطير به شيطان فيحصل له هذه الخوارق، ولكنها أحوال شيطانية، وهو يحسب أنها أحوال رحمانية. قال الشيخ رحمه الله وأعرف من هؤلاء عددا طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزل فنزلت عليهم الشياطين، لأنهم خرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمروا بها. وكذلك كل من جانب شريعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنزلت عليه الشياطين وتحدث له هذه الأحوال المضلة. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهؤلاء أولياؤهم الشياطين والله جلت قدرته ولي المتقين. وكثير منهم لا يحد للخلوة مكانا ولا زمانا، بل يأمر الإنسان أن يخلو في الجملة. ثم صار أصحاب الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية، الصلاة والصيام والقراءة والذكر، وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير مشروعة. قال الشيخ: فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه، يعني بأبي حامد الغزالي. وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة ألا يزيد على الفرض لا قراءة ولا نظرا في حديث نبوي ولا غير ذلك، بل قد يأمرونه بالذكر، ثم قد يقولون ما يقوله أبو حامد: ذكر العامة لا إله إلا الله، وذكر الخاصة الله الله، وذكر خاصة الخاصة هو هو. والذكر بالاسم المفرد مظهرا ومضمرا بدعة في الشرع وخطأ في القول واللغة، بدعة في الشرع وخطأ في القول وفي اللغة، فإن الاسم المجرد ليس هو كلاما لا إيمانا ولا كفرا. وقد ثبت في الصحيح عند مسلم رحمه الله من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: ولفظه أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وساق الشيخ رحمه الله بعد أن قال في الصحيح رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي حديث آخر: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وهذا حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه يرفعه، وحسنه الشيخ في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا حديث حسن بشواهده أخرجه الطبراني في الدعاء، وله شاهد عند مالك في الموطأ وعند عبد الرزاق في المصنف، وفي السنن الكبرى له شاهد أيضا عند البيهقي، ولكن هذا الشاهد شاهد مرسل. فهذا حديث حسن بشواهده. والأحاديث في فضل هذه الكلمات كثيرة صحيحة. وأما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم يشرع، وليس هو بكلام يعقل ولا فيه إيمان. ولهذا صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذكر الله تعالى يعني بالاسم المفرد، ولكن قصدنا جمع قلب على شيء معين حتى تستعد النفس لما يرد عليه. فكان يأمر مريده بأن يقول هذا الاسم مرات، فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالا شيطانيا فيلبسه الشيطان ويخيل إليه أنه قد صار في الملأ الأعلى وأنه أعطي ما لم يعطه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ولا موسى عليه السلام يوم الطور. وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا ووقع لبعض من هو في زماننا، كما مر ذكر ذلك في ذكر بعض خرافات الصوفية وما يسطره ويحرره عن نفسه المدعو صلاح القوصي، فإنه ذكر عن نفسه أشياء من أعجب ما يكون، حتى إنه ادعى أنه خطب فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه كلها كما ترى أحوال شيطانية يلبسهم الشيطان ويخيل إليهم أنهم قد صاروا في الملأ الأعلى، والواحد منهم يخيل إليه الشيطان أنه أعطي ما لم يعط محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وما لم يعط موسى عليه السلام يوم الطور. وأبلغ من ذلك من يقول: ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء كان، يعني لما حققوا وقيل لهم إن هذا بدعة وليس هو من اللغة في شيء ولا هو من سليم القول، قالوا: نعم نعم، نحن قصدنا جمع القلب على شيء، فنعطي المريد هذا من أجل أن يردده لكي يجتمع على ذلك شتات قلب. قال الشيخ: وأبلغ من ذلك من يقول: ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء كان، حتى يقول: لا فرق بين قولك يا حي وقولك يا جحش. وهذا قال الشيخ رحمه الله: وهذا مما قاله لي شخص منهم وأنكرت ذلك عليه. ومقصودهم بذلك جنون، ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حتى يتنزل فيها الشيطان، حتى يتنزل فيها الشيطان. ومنهم من يقول: إذا كان قصد وقاصد ومقصود فاجعل الجميع واحدة، فيدخله في أول الأمر في وحدة الوجود. هل هذا من العبادات المشروعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الغاية عند القوم؟ قال الشيخ رحمه الله: وأما أبو حامد وأمثاله، أي ممن سلكوا طريق التصوف بعد التفقه في الدين وقلما تفضي بأمثالهم إلى الكفر إلا إذا اختلطت عقولهم بالإفراط في التقشف والاستسلام للتخيلات. قال: وأما أبو حامد وأمثاله ممن أمروا بهذه الطريقة، يعني في الذكر مع الخلوة، فلم يكونوا يظنون أنها تضي إلى الكفر. لكن ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفر، ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفر. ولكن أمروا المريد أن يفرغ قلبه من كل شيء، حتى إنهم يأمرونه أن يقعد في مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول: الله الله، وهم يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب، بل قد يقولون إنه يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء. ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر مما حصل للأنبياء. وأبو حامد يكثر من مدح هذه الطريقة في الإحياء وغيره، كما أنه يبالغ في مدح الزهد، وهذا من بقايا الفلسفة عليه. والحق أن أبا حامد لم يزعم أنه حصل له أكثر مما حصل للأنبياء ولا مثله، بل هو مثل الشافعي على نفسه ويفضل الصحابة على الشافعي، وبين غرور بعض المتصوفة وضلالهم في ذلك في كتاب ذم الغرور من الإحياء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن المتفلسفة كابن سينا وأمثاله يزعمون أن كل ما يحصل في القلوب من العلم للأنبياء وغيرهم فإنما هو من العقل الفعال، ولهذا يقولون النبوة مكتسبة، فإذا تفرغ صفى قلبه عندهم وفاض على قلبه من جنس ما فاض على الأنبياء. وعندهم أن موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم كلما من سماء عقله لم يسمع الكلام من خارج، هذا كلام الفلاسفة. فلهذا يقولون إنه يحصل لهم مثل ما حصل لموسى وأعظم مما حصل لموسى. وأبو حامد يقول إنه سمع الخطاب كما سمعه موسى عليه السلام وإن لم يقصد هو بالخطاب، وهذا كله لنقص إيمانهم بالرسل وأنهم آمنوا ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض، وهذا الذي قالوه باطل من وجوه، ويعني بهذا الفلاسفة. وهذا الذي قالوه باطل من وجوه: أحدها أن هذا الذي يسمونه العقل الفعال باطل لا حقيقة له، كما قد بسط هذا في موضع آخر. الثاني من الوجوه أن ما يجعله الله في القلوب يكون تارة بواسطة الملائكة إن كان حقا، وتارة بواسطة الشياطين إذا كان باطلا. والملائكة والشياطين أحياء ناطقون كما قد دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من جهة الأنبياء. الكلام يستقيم هنا إذا وجهنا ما ذكر الشيخ من كفريات أولئك الفلاسفة للفلاسفة وحده، لا لأبي حامد وأمثاله من الذين تفقهوا ثم تصوفوا. لماذا؟ لأن أبا حامد قال إن ما يجعله الله في القلوب يكون تارة بواسطة الملائكة إن كان حقا، وتارة بواسطة الشياطين إذا كان باطلا. قال هذا بعينه في شرح عجائب القلب من إحيائه، واستشهد له بحديث الترمذي والنسائي في الكبرى في لمة الملك بابن آدم ولمة الشيطان. فأبو حامد لا يقول إن الملائكة والشياطين صفات للنفس كما يقول الفلاسفة، بل يقول فيها ما قاله أهل السنة والجماعة في مواضع كثيرة من الإحياء. فإذا لا يتوجه هذا الكلام لأن هذا الكلام كفر إلى أبي حامد، فهو لم يقل هذا الكفر، بل إنه كان معنيا بالرد على الفلاسفة، ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا يعني ما أخذه عليه من بقايا الفلسفة عليه، لأنه كما قال العلماء إن أبا حامد وكان قد تكلف الرد على الفلاسفة في تهافت الفلاسفة، ثم رد عليه ابن رشد بعد ذلك في تهافت التهافت، كان أبو حامد قد تكلف الرد على الفلاسفة فبحث مذاهبهم واستظهرها وهضمها وفهمها، ولكنه لم يخلص منه، كما قال العلماء دخل أبو حامد بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج منه، فبقيت عليه تلك الآثار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكما يدعي ذلك من باشره من أهل الحقائق، وهم يزعمون أن الملائكة والشياطين صفات لنفس الإنسان فقط، وهذا ضلال عظيم، فيدعون كاذبين أنه لا ملائكة ولا شياطين، وإنما ذلك من صفات النفس، وهذا باطل. الثالث من وجوه بطلان ما قالوا أن الأنبياء جاءتهم الملائكة من ربهم بالوحي، ومنهم من كلمه الله تعالى فقربه وناداه كما كلم موسى عليه السلام، لم يكن ما حصل للأنبياء مجرد فيض كما يزعمه هؤلاء، نظرية الفيض والعقل الفعال وما أشبه هذا كله ليس بشيء عند التحقيق. قال رحمه الله تعالى: الرابع من الوجوه أن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر فمن أين يعلم أن ما يحصل فيه حق؟ هذا إما أن يعلم بعقل وإما أن يعلم بسمع، وكلاهما لم يدل على ذلك. الخامس من الوجوه أن الذي قد علم بالسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبه من كل شيء، والحق أن تفريغ القلب من كل شيء محال، لا يستطيع الإنسان أن يفرغ قلبه من كل شيء، هذا محال. الذي أرادوه بتفريغ القلب هو تفريغ القلب من الخواطر التي تشغل عن ذكر الله ومراقبته كما صرحوا بذلك. الذي علم بالسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبه من كل شيء حلت فيه الشياطين ثم تنزلت عليه الشياطين كما كانت تتنزل على الكهان، فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله الذي أرسل به رسله، فإذا خلى من ذلك تولاه الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال الشيطان فيما أخبر الله عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإذا فرغ القلب من ذكر الله تبارك وتعالى تنزلت عليه الشياطين وحلت فيه الشياطين واستحوذت عليه الشياطين، لأن القلب إنما يمتنع من الشياطين بما فيه من ذكر رب العالمين. والمخلصون هم الذين يعبدونه وحده لا يشركون به شيئا، وإنما يعبد الله بما أمر على ألسنة رسله، فمن لم يكن كذلك تولته الشياطين. فالذي لا يعبد الله تبارك وتعالى بما أنزله الله على ألسنة رسله تتولاه الشياطين. وهذا باب دخل فيه أمر عظيم على كثير من السالكين، واشتبهت عليهم الأحوال الرحمانية بالأحوال الشيطانية، وحصل لهم من جنس ما يحصل للكهان والسحرة ويحسبون أنهم على شيء، وظنوا أن ذلك من كرامات أولياء الله المتقين، والحق أنه من فعل الشياطين. السادس من الوجوه أن هذه الطريقة لو كانت حقا فإنما تكون في حق من لم يأته رسول، فأما من أتاه رسول وأمر بسلوك طريق فمن خالفه ضل. وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بعبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة، لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما ينزل، لم يأمرنا النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، لم يأمرنا ديننا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما ينزل، وهذا هو بعينه الذي يريده أولئك المتفقرة من المتزهدة والسالكين، فإنهم إنما يقصدون الخلوة مع البعد عن كل ما يشغل والإقبال على الذكر المحرف الذي مر ذكره، يفعلون ذلك من أجل تفريغ القلب من جميع العلائق والخواطر، وينتظرون ما ينزل في القلب، والقلب إذا ما خلى من ذكر الرب جل وعلا ولا يكون الذكر ذكر ربنا تبارك وتعالى مرضيا عنده، تترتب عليه آثاره من عطاءات ربنا جل وعلا إلا إذا كان مشروع شرعه الله لنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يذهب إلى الخلوة يدخلها ويأخذ يردد الذكر بالاسم المفرد، وهو كما هو معلوم عندهم لا يدخل على الاسم المفرد إلا بإذن من الشيخ. معلوم أن الشيخ بعد رش الخلوة وتهيئتها يدخل الشيخ الخلوة أولا ثم يصلي فيها ركعتين إن استطاع، لأنها تكون واطئة بحيث لا تستطيع أن تقوم فيها قائمة، فيدخل من أجل أن يبارك له في الخلوة، ثم يأذن له بالدخول ويأذن له بالذكر، ولا ينقله من ذكر إلى ذكر إلا بطرائق معلومة عند القوم. فهل هذا مما شرعه الله؟ وهل هذا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذه الطريقة لو قدر أنها طريق لبعض الأنبياء لكانت منسوخة بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب إلا بطريق الاتفاق، بأن يقذف الله تعالى في قلب العبد إلهاما ينفعه، وهذا قد يحصل لكل أحد ليس هو من لوازم هذه الطريقة. ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفرغ القلب مما لا يحبه الله ويملأ القلب بما يحبه الله، فيفرغه من عبادة غير الله ويملأه بعبادة الله تبارك وتعالى ومحبة الله جل وعلا، هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يخرج منه خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله تعالى، وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه التوكل على الله جل وعلا. وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن ويقويه، لا يناقضه ولا ينافيه، كما قال جندب وابن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وأما الاقتصار على الذكر المجرد الشرعي مثل قول لا إله إلا الله، فهذا قد ينتفع به الإنسان أحيانا، لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى الله تعالى دون ما عداه، لأن كثيرا من الناس يظن أن هذا هو الطريق وحده ولا طريق سواه. ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى الله تعالى دون ما عداه، بل أفضل العبادات البدنية الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء. أبو حامد يوافق في هذا، ولكن يقول بالإكثار من الذكر ويثبت كيفيات ليست بمشروع، فهذا محل مؤاخذة أيضا. المفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل، هذه قاعدة من أجل القواعد، المفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل، كالتسبيح في الركوع والسجود فهو أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أجل ذكر قط، ولكن التسبيح في الركوع وفي السجود مقدم، لأن هذا هو الذي شرعه لنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو مقدم على تلاوة القرآن في الركوع وفي السجود. كذلك لما دلنا ربنا تبارك وتعالى على ذكر السحر الأعلى قال: وبالأسحار هم يستغفرون، فالاستغفار في السحر الأعلى مقدم على تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن أفضل ذكر يكون، ولكن القاعدة أن المفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل، كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من القراءة. لو فهمت هذه وحولتها إلى واقع يعاش نفعك الله بها نفعا كبيرا، لأنها تضبط لك أصول العبادات وطرائق العبادة أيضا، وتضبط لك تقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر على هذا النحو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ثم قد يفتح على الإنسان في العمل المفضول ما لا يفتح عليه في العمل الفاضل، وقد ييسر عليه هذا دون هذا، فيكون هذا أفضل في حقه لعجزه عن الأفضل، يعني قد يعجز عن الأفضل وييسر له المفضول، فيفتح له بالمبذول ما لا يفتح له بالفاضل. ثم ضرب المثل قال كالجائع إذا وجد الخبز المفضول متيسرا عليه والفاضل متعسرا عليه فإنه ينتفع بهذا الخبز المفضول وشبعه واغتذاؤه به حينئذ أولى به. فإذا وجد المفضول من الطعام متيسرا وهو جائع ولم يجد الفاضل من الطعام إلا متعسرا فإنه حينئذ ينتفع بالمفضول ما لا ينتفع بالفاضل وشبعه واغتذاؤه بهذا المفضول حينئذ أولى به. السابع من الأوجه أن أبا حامد يشبه ذلك بنقش أهل الصين والروم على تزويق الحائط وأولئك صقلوا حائطهم حتى تمثل فيه ما صقله هؤلاء. الشيخ يشير إلى مثل ضربه أبو حامد لتطهير القلب وهو أن صناع الروم نقشوا جانبا من صفة بيت لأحد الملوك بأبدع النقوش ثم إن صناع الصين صقلوا الجانب الآخر حتى صار كالمرآة فلما زال الحجاب المضروب بينهما كان هنالك حجاب قد ضرب بين أهل الروم وأهل الصين. صناع الروم ينقشون جانبا وصناع الصين ينقشون جانبا على نحو مماثل من غير ما مخالفة. فلما أتم هؤلاء وأتم هؤلاء ورفع الحجاب المضروب بينهما انطبع ذلك النقش كله في الجانب المصقول فانطبع في الجانب المصقول. فكذلك القلب الذي يصقل بذكر الله تعالى ينطبع فيه بعض العلوم المكتوبة في اللوح المحفوظ أو قلوب الملائكة. هذا كلام أبي حامد وإثباته هنا مهم لعلة لأن الشيخ قال رحمه الله إن أبا حامد يشبه ذلك بنقش أهل الصين والروم على تزويق الحائط وأولئك صقلوا حائطهم حتى تمثل فيه ما صقله هؤلاء. وهذا قياس فاسد لأن هذا الذي فرغ قلبه لم يكن هناك قلب آخر يحصل له به التحلية كما حصل لهذا الحائط. بل هو يقول يعني أبا حامد يقول قال أبو حامد إن العلم منقوش في النفس الفلكية ويسمي ذلك اللوح المحفوظ تبعا لابن سين. والحق أن عبارة أبي حامد ليست هي العبارة التي ذكرها الشيخ لأن هذا كلام خطير. تقول إن العلم منقوش في النفس الفلكية وينكرون اللوح المحفوظ يقولون ليس هناك ما يقال له اللوح المحفوظ ولا الملائكة الفلاسفة وإنما هناك ما يقال له النفس الفلكية. العبارة في الإحياء أن كتابة مقادير الخلق من أفعال الله الاختيارية والنفس الفلكية شيء آخر فهي عند الفلاسفة قديمة أزلية بما فيها. وأما أبو حامد فلا يثبت ذلك. الفلاسفة يقولون النفس الفلكية قديمة أزلية بما فيها قديمة أزلية بما فيها. أبو حامد يقرر أن كتابة مقادير الخلق من أفعال الله الاختيارية ففارق بين قوله وقول الفلاسفة. فهذا يحتاج في نسبته إلى أبي حامد إلى مزيد بحث وتحرير. فإن الشيخ رحمه الله لعله قد رواه بما علق في ذاكرته بعد ولم يطلع عليه عند كتابة الرسالة فجاء هذا. قال رحمه الله تعالى وقد بينا في غير هذا الموضع أن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله ورسوله ليس هو النفس الفلكي. وابن سينا ومن تبعه أخذوا أسماء جاء بها الشرع ووضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع ثم صاروا يتكلمون بتلك الأسماء فيظن الجاهل أنهم يقصدون بها ما قصده صاحب الشرع فأخذوا مخ الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة. أخذوا مخ الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة تمويها على الخلق. فمن نظر إلى هذا الظاهر فإنه حينئذ يقول هذا هو الشرع وأما مخه فهو مخ الفلسفة وليس بشرع جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كلفظ الملك والملكوت والجبروت واللوح المحفوظ والملك والشيطان والحدوث والقدم وغير ذلك. قال وقد ذكرنا من ذلك طرفا في الرد على الاتحادية لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن عربي وما يوجد في كلام أبي حامد ونحوه من أصول هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الذين يحرفون كلام الله ورسوله عن مواضعه كما فعلت طائفة القرامطة الباطني. قال رحمه الله: والمقصود هنا أنه لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس الفلكية كما يزعم هؤلاء فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ لقلبه، فتمثيل ذلك بنقش أهل الصين والروم تمثيل باطل. ما زال الرد على المثل الذي ساقه أبو حامد. أبو حامد وإن كان عنده ما عنده فليس ممن قرنه بهم شيخ الإسلام من الفلاسفة واتحادية الصوفية، ولم يقل بنزول العلوم من النفس الفلكية، هذا لم يقله أبو حامد، وقد فرق بين الناظر والمستدل والمفرغ قلبه. هو فرق مع أن الشيخ يقول لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس الفلكية كما يزعم هؤلاء، والإشارة هنا بأبي حامد معهم، لأن الشيخ ذكر المثل الذي ضربه أبو حامد تحديدا، فتمثيل ذلك بنقش أهل الصين والروم تمثيل باطل. قال: إذا كان ذلك كذلك والعلوم تنزل على القلوب من النفس الفلكية فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ قلب. أبو حامد فرق بين الناظر والمستدل والمفرغ لقلب، لأنه لما ذكر الذي يفرغ قلبه من الخواطر الشيطانية مثل بذلك المثل، وكأن الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يراجع كلام أبي حامد رحمه الله عفى عنه حين كتب هذا الكلام، ولم تكن له رحمه الله أعني شيخ الإسلام عناية بحفظ كلام أبي حامد كما يحفظ كتب الحديث بألفاظها وكما يعرف مذاهب الفقه بمعانيها، لأنه لم يكن يرى أبا حامد يستحق هذه العناية. وسبحان من أحاط بكل شيء علما وقال في وصف كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنسأل الله تعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. ومن أهل هذه الخلوات من لهم أذكار معينة وقوت معين وطقوس ولهم تنزلات معروفة، وقد بسط الكلام عليها ابن عربي الطائي ومن سلك سبيله كالتلمساني، وهي تنزلات شيطانية. قال الشيخ: قد عرفتها وخبرت ذلك من وجوه متعددة، لكن ليس هذا موضع بسطها، وإنما المقصود التنبيه على هذا الجنس. والشيخ عرفها تحقيقا لا قراءة وبحثا وتنقيبا، وإنما تحقيقا كما سيأتي ذكر ذلك لما بات ليلة مع أولئك أو بعض أولئك وماذا حدث وماذا قال. قال: ومما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية، بل سهر مطلق وجوع مطلق وصمت مطلق مع الخلوة كما ذكر ذلك ابن عربي وغيره، وهي تولد لهم أحوالا شيطانية. وأبو طالب المكي قد ذكر بعض ذلك، لكن أبو طالب أكثر اعتصاما بالكتاب والسنة من هؤلاء، يعني بهؤلاء ابن عربي وابن الفارض ابن السبعين والعفيفة المساني من أهل الوحدة. يقول: ولكن يعني أبا طالب المكية يذكر أحاديث ضعيفة بل موضوعة في كتابه قوت القلوب من جنس أحاديث المسبعات التي رواها عن الخضر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذب محض، وإن كان ليس فيه إلا قراءة قرآن، ويذكر أحيانا عبادات بدعية من جنس ما بالغ في معراج الجوع هو وأبو حامد وغيرهما، وذكروا أنه يزن الخبز بخشب رطب كلما جف نقص الأكل، لأن الخشب الرطب يجف مع الوقت، وهو يزن الخبز بالخشب الرطب، فكلما خف الوزن قل كم الخبز. والحق أنهم لم يكونوا يعدون تلك عبادة مطلوبة شرعا، بل ذكروها كأنها تجارب نافعة لتقليل الطعام بالتدريج، بالتدريج الذي يؤمن به ضرر تغير العادة، فلم يجعلوا ذلك عبادة مشروعة. ولكن لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وذكروا صلوات الأيام والليالي وكلها كذب موضوعة، ولهذا قد يذكرون مع ذلك شيئا من الخيالات الفاسدة، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما الغرض التنبيه بهذا على جنس من العبادات البدعية وهي الخلوات البدعية سواء قدرت بزمان أم لم تقدر لما فيها من العبادات البدعية، إما التي جنسها مشروع ولكن غير مقدرة، وإما ما كان جنسه غير مشروع. فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب. فالأول كاعتزال الأمور المحرمة ومجانبتها، فهذا مأمور به أمر إيجاب، كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومنه قوله تعالى عن الخليل صلى الله عليه وسلم: فلما اعتزلهم فجاء الاعتزال، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقوله تعالى عن أهل الكهف: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. إن أولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة ولا من يأمر بشرع نبي، فلهذا أووا إلى الكهف. وقد قال موسى عليه السلام: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع وذلك بالزهد فيه فهذا مستحب، فذلك منه ما هو مأمور به أمر إيجاب ومنه ما هو مأمور به أمر استحباب. وقد قال طاووس رحمه الله: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره وسمعه. وإذا أراد الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلى في بعض الأماكن مع محافظته على الجمعة والجماعة فهذا حق، كما في الصحيحين: والحق أنه عند مسلم، وأما البخاري فعنده معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ قال: رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها يتتبع الموت مضانه، ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا في خير. فهذا عند مسلم رحمه الله بلفظه وعند البخاري بمعناه. وقوله صلى الله عليه وسلم في بيان حليته: أفضل الناس، أي الناس أفضل؟ قال: رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني متأهب ومنتظر للجهاد في سبيل الله تعالى، كلما سمع هيعة، والهيعة الصوت المنادي للقتال والجهاد في سبيل الله، طار إليها يتتبع الموت مضانه، يطلبه في مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة. ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا في خير. فإذا أراد الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلى في بعض الأماكن مع المحافظة على الجمعة والجماعة فهذا حق، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة دليل على أن له مالا يزكيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويؤتي الزكاة. الآخرون الذين يقولون بالاعتزال هو الذي لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، يتنازعون في دخول الفلاة بغير زاد، يدخلون الفلاة بغير زاد ليحققوا التوكل بزعمهم، فيغررون بأنفسهم على هذا النحو. وأما هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اعتزاله في شعب من الشعاب، هو يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وما دام يؤتي الزكاة فهذا دليل على أن له مالا يزكيه. ثم هو ساكن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهم، فليس هو بالاعتزال الذي يذهب إليه القوم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة جماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان. أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم. هذا جزء من الحديث الذي تقدمه، وصنيع الشيخ في ذكره يوهم أنهما اثنان وليس كذلك، وإنما هو حديث واحد. فهذا ما يتعلق في لمحة خاطفة ذكرها الشيخ رحمه الله، هذا ما يتعلق بالخلوة والعزلة والانفراد المشروع الذي يكون مأمورا به أمر إيجاب أحيانا ويكون مأمورا به أمر استحباب أحيانا أخرى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. وهذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس، إما مساجد مهجورة وإما غير مساجد مثل الكهوف والغيران جمع غار، والفجوة في الجبل، والغيران التي في الجبال، والكهوف، ومثل المقابر، لا سيما من يحسنون به الظن، ومثل المقابر التي يقال إن بها أثر نبي أو رجل صالح، فليست هذه كتلك. هذه العزلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يقام فيها الصلاة فيؤذن فيها للصلاة ويصلي الناس جماعة، وهذا الذي يعتزل يؤدي الزكاة فله مال يزكى. وأما هذه الخلوات التي يقصدها أصحابها فلا أذان ولا إقامة ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس، بل إما مساجد مهجورة وإما غير مساجد، يذهبون إلى الكهوف والغيران التي في الجبال وعند المقابر التي يعتقدون في المقبورين فيها الصلاح، أو يذهبون إلى المقابر التي يقال إن بها أثر نبي أو رجل صالح، لهذا يحصل لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية يظنونها كرامات رحمانية وهي أحوال شيطانية. فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه وقد مات من سنين كثيرة ويقول: أنا فلان، وربما قال له: نحن إذا وضعنا في القبر خرجنا، يعني يخرجون يتمشون في الأعصار، والشياطين كثيرا ما يتصورون بصورة الإنس في اليقظة والمنام، وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول: أنا الشيخ فلان أو العالم فلان، وربما قالت: أنا أبو بكر وعمر، وربما قال: أنا المسيح، أنا موسى، أنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها، الشيخ يقول: أنواع أعرفها. وقد ذكر أن بعض الجن المسلمين قد قلده أو قلد صوته، كما نقل إليه أنه كان يذهب إلى التتر فيعظهم ويدعوهم إلى الله، فقال: هذا جني مسلم يحبنا، وإنما تمثل بصورتنا وصنع هذا لأنه يعلم أن هذا نحبه، فيقول: أعرفها. وثم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم، وهذا معلوم. هناك من يقول إلى يوم الناس هذا أنه يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقظة، وثم شيوخ لهم زهد وعلم ودين يصدقون بمثل هذا. ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي أن النبي يخرج من قبره في صورته فيكلمه، كما حكوا أن الرفاعية لما ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينشد الأبيات المعروفة، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده من القبر فأكب عليها الرفاعي فقبلها، وكان ذلك في موسم الحج، فقبلها ولم يرى ذلك أحد، يعني كان هنالك ما لا يحصى من المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وقع مثل هذا لتوفرت الدواعي لنقله تواترا، لأنه يقول إنه أخرج يده صلى الله عليه وسلم من القبر الشريف فأكب عليها مقبلة، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قالوا: فأخرج يده من القبر صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء من رأى في دائر الكعبة صورة شيخ قال إنه إبراهيم الخليل. ومنهم من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الحجرة وكلمه، وجعلوا هذا من كرامات. ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه، وبعضهم كان يحكي أن ابن منده كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابه، يقول: لما تقول في هذا الإسناد يا رسول الله، هل في هذا المتن علة؟ إيش هذا؟ وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك وجعل ذلك من كرامات، حتى قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك: ويحك، أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل في هؤلاء من سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء، فهل لا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم؟ وهذه ابنته فاطمة رضي الله عنها تنازع في ميراثه، فهل لا سألته فأجابها؟ وقطع النزاع أم ماذا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين قد أمرنا أن نؤمن بما أوتوه وأن نقتدي بهم وبهداهم. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره، فلم يبق طريق إلى الله إلا اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أمر به من العبادات أمر إيجاب أو استحباب فهو مشروع، وكذلك ما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله. ولا يجوز أن يقال إن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي، ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، لا يجوز لأحد أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب، وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة، فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به. وهذا هو الذي كان للإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصون فيه وفي روايات أحاديث الفضائل، هذا بقيد ليس على إطلاق، لأن هذا القول الذي ينسب إلى الإمام أحمد وكذلك إلى عبد الرحمن بن مهدي ليس على إطلاق، لأن الضعيف عند الإمام أحمد وعند عبد الرحمن بن مهدي هو الحسن فيما بعد، ولم يكن الحسن قد اشتهر اصطلاحا، وإنما كانت الأحاديث تنقسم إلى صحيح وضعيف، فالضعيف عند الإمام أحمد وعند عبد الرحمن بن مهدي ومن في طبقتهما رحمة الله عليهما هو الحسن عند الترمذي ومن بعد، فالتفت لهذا جيدا حتى لا يلبس عليك أحد من أهل البدعة يقول والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، هكذا إطلاقا ينبغي أن يكون الضعف غير شديد وأن يكون الحديث مبنيا على قاعدة كلية عامة في دين الله تعالى، وينبغي أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وأن يبين درجته للناس إذا رواه أو كتبه إلى آخر الشروط التي ذكرها العلماء في العمل بالحديث الضعيف، وأن لا يكون في الأحكام ولا في العقائد من باب أولى. وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف حاشا لله، كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يثبتوا أنه كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وروي أيضا: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهذا الحديث أخرجه مسلم وابن ماجة من حديث علي وأحمد وابن ماجة من حديث سمرته ابن جند. يرى ويرى الكاذبين والكاذبين. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من القواعد الكبيرة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه، فإذا خصص زمانا أو مكانا لعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة، كتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه، فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل، تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل صلى الله عليه وسلم، وذلك إنما يكون بأن يقصد مثل ما قصد، فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا لذلك كنا متبعين له، وكذلك إذا ضرب لإقامة الحج بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصد النبي صلى الله عليه وسلم، أو شاركه في الضرب وكان قصده غير قصده، يعني يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ولكنه لا يقصد ما قصده النبي لا يكون متبعا، أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة حد فهذا يضرب ولكن قصده ليس كقصد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمتابع له، ولو فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان أو أن يصب في إداوته ماء فصبه في أصل شجرة أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك، فيمشي في الطريق التي مشى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينزل في المكان الذي نزل فيه، بل إنه كان أحيانا يتعمد أن يبول في مكان بال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة لم يستحبوا ذلك، لأن هذا ليس بمتابعة له صلى الله عليه وسلم، إذ المتابعة لا بد فيها من القصد، فإن لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق، كان في قصده غير متابع له صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه لمثل ذلك لئلا يقصد، فقال في نسكه في حجة الوداع: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فدل على أن هذا وقع اتفاقا. وقال صلى الله عليه وسلم عند النحر: ومنى كلها منحر، فدل على أن هذا أيضا إنما وقع اتفاقا. فلا يقول أن أحد أقف حيث وقف صلى الله عليه وسلم وأنحر حيث نحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمور الاتفاقية في النسك لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يتبع فيها، فإذا كان هذا في النسك فغير النسك أولى، يعني هذه الأمور الاتفاقية التي وقعت في نسكه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في النسك: خذوا عني مناسككم. ومع ذلك فالأمور الاتفاقية دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يقصد فعلها كما فعله، فوقف في عرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ونحر في منى وقال: ومنى كلها منحر، فدل على أن هذا لا يقصد. فإذا كان هذا في النسك فغير النسك أولى. ابن عمر رضي الله عنه يقول: وإن لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان، فأحب أن أفعل مثله صلى الله عليه وسلم، إما لأن ذلك زيادة في محبته صلى الله عليه وسلم، وإما لأنفته من أن يترك مشابهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا الباب إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته، وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك ويرخص في مثل ما فعله ابن عمر، وكذلك رخص أحمد في التمسح بمقعده صلى الله عليه وسلم من المنبر اتباعا لابن عمر. وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهور، فالجمهور على كراهة ذلك، كراهة التمسح بمقعد النبي صلى الله عليه وسلم من منبر. وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور، يعني ليس عندهم قولان وإنما هو قول واحد يكرهونه، المشهور عن أحمد الكراهية وهنالك قول آخر. فالجمهور على كراهية هذه الأمور، وإن فعلها ابن عمر فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلوه، فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في السفر فرآهم يتناوبون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض. فكره عمر ذلك كما ترى. وهذا الذي ذكره الشيخ أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال شيخ الإسلام: وهكذا للناس قولان فيما فعله صلى الله عليه وسلم من المباحات على غير وجه القصد، هل متابعته فيه مباحة فقط أو مستحبة؟ وهذا مبحث كبير يقال له أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ومنه ما فعله على سبيل التعبد ليتأسى به فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه ما وقع منه اتفاقا، ومنه ما فعله لبيان الجواز، ومنه ما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عادة كالأكل في أصله والشرب في أصله والنوم في أصله، وأما الكيفيات التي حددها فإن اتباعها سنة. فهذا مبحث كبير عند الأصوليين. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: هكذا للناس قولان فيما فعله صلى الله عليه وسلم من المباحات على غير وجه القصد، هل متابعته فيه مباحة فقط أو مستحبة على قولين في مذهب أحمد وغيره كما قد بسط ذلك في موضع. ولم يكن ابن عمر ولا غيره من الصحابة يقصدون الأماكن التي كان ينزل فيها صلى الله عليه وسلم ويبيت فيها، مثل بيوت أزواجه ومثل مواضع نزوله في مغازيه، وإنما كان الكلام في مشابهته في صورة الفعل فقط، وإن كان هو لم يقصد التعبد به. فأما الأمكنة نفسها فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم منها إلا ما عظمه الشارع. هذا أمر مهم حتى لا يظن بابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما شيء، فهو من هو في اتباعه للنبي ومحبته له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وملحظه فيما كان يفعله هذا الذي مر ذكره، مع أنه لم يرى أباه رضي الله عنه ولا أبا بكر ولا عثمان ولا عليا ولا أحدا من كبار الصحابة رضي الله عنهم يفعل ذلك، ومع ذلك فهو يفعله، وهذا ملحظه رضوان الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان لم يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة، بل روي أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوه، فهذا كما تقدم لم يكن ابن عمر ولا غيره يفعله، فإنه ليس فيه متابعتهم لا في عمل عملوه ولا في قصد قصدوه. ومعلوم أن الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحل فيها إما في سفره وإما في مقامه ومقامه، مثل طرقه في حجه وغزواته ومنازله في أسفاره، ومثل بيوته التي كان يسكنها والبيوت التي كان يأتي إليها أحيانا. وقع سقط في أصل المخطوطة بقدر ورقة، والظاهر من سياق الكلام أن الشيخ رحمه الله كان يتكلم على ما اتخذه الناس من القبور والأماكن محل عبادة، وأن ذلك غير مشروع، واحتج على ذلك بأحاديث فقال: فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ولكن وقع السقط هاهنا. فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد، مع أنهم مدفونون فيها وهم أحياء في قبورهم عليهم الصلاة والسلام، ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم، ومع هذا يحرم إتيانها للصلاة عندها واتخاذها مساجد. ومعلوم أن هذا إنما نهي عنه لأنه ذريعة إلى الشرك، وأراد أن تكون المساجد خالصة لله تعالى، تبنى لأجل عبادته فقط لا يشركه في ذلك مخلوق، فإذا بني المسجد لأجل ميت كان حراما، فكذلك إذا كان لأثر آخر، فإن الشرك في الموضعين حاصل. ولهذا كانت النصارى يبنون الكنائس على قبر النبي والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه، وهذا الذي خاف عمر رضي الله عنه أن يقع فيه المسلمون، وهو الذي قصده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنع أمته منه. قد يظن الناس أن هذه الأمور مع التقدم الذي وقع فيه الناس في هذا العصر، قد يظن بعض الناس أن هذا الأمر قد انتهى وانقضى، وهذا وهم كبير، بل سوقه نافق قائم على قدم وساق، وأقرب ذلك تلك الشجرة التي ادعوا فيها سرا وأن هذه الشجرة تجيب دعائهم، وذهب إليها من الناس ما لا يحصى عددا ولا يستقصى كثرة، فذهبوا إلى تلك الشجرة وقالوا أنها تتكلم أو تضيء بليل لا أذكر، ولكن ادعوا فيها شيئا، وذهبوا إلى تلك الشجرة من أجل أن يسألوها قضاء الحوائج التي لا تطلب إلا من الله. هذا الأمر واقع إلى يوم الناس هذا، وليس تراثا وتاريخا. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولو كان هذا مستحبا لكان يستحب للصحابة والتابعين أن يصلوا في جميع حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل مكان نزل فيه في غزواته وأسفاره، ولكان يستحب أن يبنوا هناك مساجد، ولم يفعل السلف شيئا من ذلك، ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مقاما يقصد للصلاة إلا المسجد، ولا مكان يقصد للعبادة إلا المشاعر. فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة، بخلاف المساجد فإنها هي التي تقصد للصلاة. فلم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجد، وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر، وفيهما الصلاة والنسك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا للدعاء ولا للذكر، إذ لم يأتي في شرع الله ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قصدها لذلك، وإن كان مسكنا لنبي أو منزلا أو ممرا، فكل ذلك لا يشرع أن يقصد بحال أبدا. وهذا واقع، ما أكثر الذين يقصدون تلك الأماكن لا للصلاة فقط، وإنما لطلب الحاجات التي لا يقضيها إلا الله ولا يقدر عليها إلا الله، فهذا يقصد قصدا مجردا مع ما يحيط بذلك مما هو معلوم. الدين أصله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه لنا، ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها، بخلاف ما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له من الخصائص ما لا يتابع فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه الوصال، وقد نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسى به فيه، فهذا ليس من العبادات والقرب، فاتخاذ هذا قربة مخالفة له صلى الله عليه وسلم. وأما ما فعله من المباحات على غير وجه التعبد فيجوز لنا أن نفعله مباحا كما فعله مباح، ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة وقربة، يعني هذا الذي وقع منه مباحا صلى الله عليه وسلم لا على وجه التعبد، هل نفعله نحن عبادة وقربة؟ فيه قولان كما تقدم، وأكثر السلف والعلماء على أن لا نجعله عبادة وقربة بل نتبعه فيه، فإن فعله مباحا فعلناه مباحا، وإن فعله قربة فعلناه قربة. ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام التأسي به والتشبه به صلى الله عليه وسلم، ورأى أن في ذلك بركة لكونه مختصا به نوع اختصاص، أنهم يقولون ما دام قد فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا أعدل فعل يكون، وإذا كان مما اختاره الله له قدرا فيقولون هذا ما اختاره له ربه تبارك وتعالى إلا لأنه أفضل الاختيارات وأعدلها، فحينئذ يكون هذا المقصد لمن خالف جمهور السلف منهم. ومدرك الجمهور على غير هذا المدرك، فمدرك الجمهور أقوى، لأنه لا يتعبد إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد التبرك أبدا إلا بما جعله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، والتعبد بما شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر أصل الديانة، فإن الدين أصله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمدرك الجمهور أقوى، لأنه لا يتعبد إلا بما شرع، وقصد التبرك لا يبيح مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل التشريع، قصد التبرك لا يبيح المخالفة، وخاصة إذا كان في قصد التشريع فهذا ملحظ وهذا ملحظ، وملحظ الجمهور أقوى. وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث، فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره، وقد يبغض إليهم جنس الكتاب فلا يحبون كتابا ولا يحبون من معه كتاب ولو كان مصحفا أو حديثا، كما حكى النصر أبادي أنهم كانوا يقولون يدعوا علم الخرق ويأخذ علم الورق، قال: ولست أستر ألواحي منهم فلما كبرت احتاج إلى علمي. وكذلك حكى السري السقطي أن واحدا منهم دخل عليه فلما رأى عنده محبرة وقلم خرج ولم يقعد عنده، ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري: يا معشر الصوفية لا تفارقوا السواد على البياض، يعني الكتابة، كتابة العلم، فما فارق أحد السواد على البياض إلا تزندق. وقال الجنيد: علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن. وكثير من هؤلاء الذين يأخذون بالعبادات البدعية يزينها لهم الشيطان، كثير منهم ينفر وينفر ممن يذكر الشرع أو القرآن أو يكون معه كتاب أو يكتب، وذلك أنهم استشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقتهم، فصارت شياطينهم تهربهم من هذا، كما يهرب اليهودي والنصراني ابنه أن يسمع كلام المسلمين حتى لا يتغير اعتقاده في دينه. فشياطينهم تهربهم من أهل العلم وطلبة العلم وأصحاب الكتب، لأن عند هؤلاء ما يفحط شبهات هؤلاء، فكما يفعل اليهودي والنصراني بابنه يهربه حتى لا يسمع كلام المسلمين فيتغير اعتقاده، يفعل هؤلاء. فكما كان قوم نوح يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم لئلا يسمعوا كلامه ولا يروه. وقال تعالى عن المشركين: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وهم من أرغب الناس مع ذلك في السماع البدعي، سماع المعازف، ومن أزهد الناس في السماع الشرعي، سماع آيات الله تعالى. كان مما زين لهم طريقهم أن وجدوا كثيرا من المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله وسلوك سبيله، إما اشتغالا بالدنيا وإما بالمعاصي، وإما جهلا وتكذيبا بما يحصل لأهل التأله والعبادة، فصار وجود هؤلاء مما ينفرهم، وصار بين الفريقين نوع تباغض يشبه من بعض الوجوه ما بين أهل الملتين. هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء، وهؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء. فأهل السنة تحملون قسطا مما عليه هؤلاء، لأنهم لم يعملوا بعلمه، وإنما قعدوا قعد علماء السوء على باب الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم. فإما أنهم يشتغلون بالدنيا، وإما أنهم يتورطون في المعاصي، وإما أنهم ينكرون على أهل التنسك والتأله الصحيح ما هم فيه. فوقعت تلك البغضاء كما قال الشيخ رحمة الله عليه، وصاروا فريقين، وصار بينهما نوع من التباغض يشبه من بعض الوجوه ما بين أهل الملتين. هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء، وهؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء، وقد يظنون أنهم يحصل لهم بطريقهم أعظم مما في الكتب. فمنهم من يظن أنه يلقن القرآن بلا تلقين، ويحكون أن شخصا حصل له ذلك، وهذا كذب. نعم، قد يكون سمع آيات الله فلما صفى نفسه تذكرها فتلاه، فإن الرياضة تسقل النفس فيذكر أشياء كان قد نسيها. ويقول بعضهم أو يحكى أن بعضهم قال: أخذوا علمهم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يعنون سلاسل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون علمهم أخذوه ميتا عن ميت، وأما نحن فحدثني قلبي عن ربي، وأما نحن فعلمنا عن الحي الذي لا يموت. وهذا يقع، لكن منهم من يظن ما يلقى إليه من خطاب أو خاطر هو من الله تعالى بلا واسطة، وقد يكون من الشيطان، وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحماني والشيطاني، فإن الفرق الذي لا يخطئ هو القرآن والسنة، الفرق الذي لا يخطئ الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف ذلك فهو خطأ. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وذكر الرحمن ما هو؟ وما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.

أو يقضون لهم بعض الحوائج، فكانوا يبذلون لهم هذا النفع القليل بما اشتروه منهم من توحيدهم وإيمانهم الذي هلكوا بزواله كالسحر، فيعلمونهم بعض الأمور. ومنه تعلم أن الأوهام والخيالات التي يعاني منها كثير من الخلق ممن لا توحيد عنده على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اتباع لديه على النحو المطلوب في دين الله تعالى، هذه الخيالات والأوهام وتلك الخرافات والمرائي التي تتراءى بأمثال هؤلاء، منه تعلم أن ذلك من الشيطان الرجيم، وأن الشياطين قد استحوذت على أكثر الخلق إلا من عصم الخالق العظيم ممن وحد الله حقا واتبع النبي صدقا، فاللهم اجعلنا كذلك وأنت أكرم الأكرمين. قال الشيخ رحمه الله في بيان ذلك: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فعلموهم بعض أمور السحر لما أشركوا بالله جل وعلا ووقعوا في الكفر، وكذلك قد يكون سببه سماع المعازف. وهذا كما يذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال، وذكر قصة وردت بألفاظ عن عثمان رضوان الله عليه، وقد صححها ابن كثير في التفسير رحمه الله تعالى. ومفاد القصة أن رجلا أراد امرأة على نفسها فتأبت حتى يفعل ويفعل، أو أنها طلبت منه الفحشة فأبى، فقالت فافعل كذا فافعل كذا، ثم جاء المراد. قال عثمان رضي الله عنه: اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، وإن رجلا سأل امرأة فقالت: لا أفعل حتى تسجد لهذا الوثن. قال: لا أشرك بالله. قالت: أو تقتل هذا الصبي. فقال: لا أقتل النفس التي حرم الله. فقالت: أو تشرب هذا القدح وفيه خمر. فقال: هذا أهون. فلما شرب الخمر قتل الصبي وسجد للوثن وزنى بالمرأة. أخرجه البيهقي في السنن بألفاظ وليس عنده ذكر الوثن، وصححه ابن كثير في التفسير. المعازف هي خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حمي الكؤوس، فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم، فيشركون ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون. وهذه الثلاثة موجودة كثيرا في أهل سماع المعازف، سماع المكاء والتصدية. أما الشرك فغالب عليه بأن يحبوا شيخهم أو غيره مثل ما يحبون الله ويتواجدون على حبه راقصين. وأما الفواحش فالغناء رقية الزنا، وهو من أعظم الأسباب لوقوع الفواحش، ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضر الغناء، فتنحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة ويميل لها فاعلا أو مفعولا به أو كلاهما، فما يحصل بين شاربي الخمر كثيرا، فرقية الزنا. وقديما قال علماؤنا: لا تروا فتياتكم شعر ابن أبي ربيعة وإلا لا يتورطن في الزنا تورطا. وأما القتل فإن قتل بعضهم بعضا في السماع، في السماع الشيطاني كثير، يقولون قتله بحاله ويعدون ذلك من قواته، وذلك أن معهم شياطين تحضرهم، فأيهم كانت شياطينه أقوى قتل الآخر، كالذين يشربون الخمر ومعهم أعوان له فإذا شربوا عربدوا، فأيهم كانت أعوانه أقوى قتل الآخر. وقد جرى مثل هذا لكثير منه، ومنهم من يقتل إما شخصا وإما فرسا أو غير ذلك بحاله، ثم يقوم صاحب الثأر ويستغيث بشيخه فيقتل ذلك الشخص القاتل وجماعة معه، إما عشرة وإما أقل أو أكثر، كما جرى مثل هذا لغير واحد، وكان الجهال يحسبون هذا من باب الكرامات. فلما تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية وأن هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الإثم والعدوان، عرف ذلك من بصره الله تعالى وانكشف التلبيس والغش الذي كان لهؤلاء. الذين يشربون ويسمعون ويقتلون ويقتلون. ثم قال الشيخ أمرا ذكر ودل عليه، قال: وكنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة، فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة، فبتنا بمكان وأرادوا أن يقيموا سماعة وأن أحضر معهم، فامتنعت من ذلك، فجعلوا لي مكانا منفردا قعدت فيه. فلما سمعوا، يعني يقوم المنشد كما تسمع كثيرا، فيأتي بتلك القصائد الخمرية الغزلية والتي فيها التشبيب في الغالب بالمذكر، فلما أرادوا أن يقيموا السماع وأن يحضر الشيخ معهم وكان في أوائل العمر، قال: فامتنعت من ذلك، فجعلوا لي مكانا منفردا قعدت فيه. فلما سمعوا وحصل الوجد والحال، صار الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده ويقول: يا فلان، قد جاء نصيبك فتعالى فخذه فإنه نصيب عظيم. لما جاء الحال وظهرت التجليات بزعمهم، أراد أن يعطي الشيخ نصيبه لأنه مسؤول وينبغي أن يعدل، فأراد أن يعطيه حقه. فلما حصل الوجد والحال، صار الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده ويقول: يا فلان، قد جاءك نصيب عظيم، تعال خذ نصيبك. فقلت في نفسي، ثم أظهرت لهم لما اجتمعنا: أنتم في حل من هذا النصيب، فكل نصيب لا يأتي على طريق محمد بن عبد الله فإني لا آكل منه شيء. وتبين لبعض من كان فيهم ممن له معرفة وعلم أنه كان معهم الشياطين، وكان فيهم من هو سكران بالخمر. والذي قلته معناه أن هذا النصيب وهذه العطية والموهبة والحال سببها غير شرعي، ليس هو طاعة لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شرعها الله ولا شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا لا أخذه. فقال: كل نصيب لا يأتي على طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإني لا آكل منه شيء. طريق إلى الله تبارك وتعالى بتجريد التوحيد له وإخلاص المتابعة وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، فمن فعل هذا أنجح وأفلح وفاز وسبق وبلغ المنى وزياد. تجريد التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، حقق هذين الأصلين تكن سابقا. قال الشيخ رحمه الله في هذا الذي قاله: فهو مثل من يقول: تعال اشرب معنا الخمر ونحن نعطيك هذا الماء، أو عظم هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية، ونحو ذلك. فهو يعلل هذا الذي قال: كل نصيب يأتيني على غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم لا أريد، لأن الله لم يشرع ذلك، والسبب الذي لأجله تدعون أن النصيب قد جاء غير مشروع. فهذا مثل من يقول: تعال اشرب معنا الخمر ونحن نعطيك هذا المال، فالذي يتحصل عليه من أعطية المال بسبب غير مشروع، أو عظم هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية، ونحو ذلك. وقد يكون سببه نذر لغير الله سبحانه، مثل أن ينذر لصنم أو كنيسة أو قبر أو نجم أو شيخ ونحو ذلك من النذور التي فيها شرك. فإذا أشرك بالنذر فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه كما تقدم في السحر، ولذلك تجد التلبيس وتجد العجز عن الرد الصحيح من طلاب العلم وكثير من أهل السنة عندما يقول له من يشرك بأمثال هذه الأمور إنه ذهب إلى الأطباء ودار عليهم فلم يشفى، حتى ذهب إلى قبر فلان وقبره الترياق المجرب فما أن ذبح عنده وكان قد نذر له ولطخ ما هنالك بدماء قربانه، وما أن سجد عنده سجدة قبل الأرض معها حتى برئ. فيقع التلبيس، والعامي كما هو معلوم مشتق وصفه من العمى، فالعامي من العمى، فكأنه لا يبصر شيئا ولا يدركه، فيروج على العوام مثل هذا التلبيس، والأصل أنه من الشيطان كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا بخلاف النذر لله تعالى، فإنه ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وفي رواية فإن النذر يلقى ابن آدم وهو على موعد مع القدر، نص عند البخاري رحمه الله، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له. فهذا المنهي عنه هو النذر الذي يجب الوفاء به منهي عن عقد، ولكن إذا كان قد عقده، إذا عقد النذر صحيحا لا معصية فيه فعليه الوفاء به، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وإنما نهى عنه صلى الله عليه وسلم لأنه لا فائدة فيه إلا التزام ما التزمه وقد لا يرضى به فيبقى آثما، وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيرا له. الناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم، وذلك أن الناذر إذا قال: لله علي إن حفظني الله القرآن أن أصوم مثلا 3 أيام، أو إن عافاني الله من هذا المرض، أو إن دفع الله عني هذا العدو، أو إن قضى عني هذا الدين فعلت كذا وكذا، فقد جعل العبادة التي التزمها عوضا عن ذلك المطلوب الذي طلبه من رب، والله سبحانه لا يقضي تلك الحاجة بمجرد تلك العبادة المنذورة، بل ينعم على عبده بذلك المطلوب ليبتليه أيشكر أم يكفر، وشكره يكون بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه. وأما تلك العبادة المنذورة فلا تقوم بشكر تلك النعم، ولا ينعم الله تلك النعمة ليعبده العبد تلك العبادة المنذورة التي كانت مستحبة فصارت واجبة، لأنه لا ينذر لله تبارك وتعالى أن يأتي الواجب فهو واجب، يعني لا يقول لله علي إن شفاني من هذا المرض لأصلين الظهر، فهذا واجب، كما أنه لا يستخير فيما هو واجب، يقول سأستخير ركعتين، لماذا؟ لأنظر أصلي الظهر أم لا، فهذا واجب. فإذا كانت مستحبة فصارت واجب، النذر يكون مستحبا فيصير واجبا، أن يصوم لله أياما، أو أن يتصدق بصدقة، أو أن يفعل كذا، فهذه المنظورات كانت مستحبات فصارت بالنذر واجبات. فسبحانه وتعالى لم يوجب تلك العبادة ابتداء، بل هو يرضى من العبد بأن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، لكن هذا النذر يكون قد ضيع كثيرا من حقوق الله، ثم بذل ذلك النذر لأجل تلك النعمة، وتلك النعمة أجل من أن ينعم الله بها لمجرد ذلك المنظور، وإن كان المبذول كثيرا، والعبد مطيع لله فهو أكرم على الله من أن يحوجه إلى ذلك المبذول الكثير، فليس النذر سببا لحصول مطلوبه كالدعاء مثلا، فإن الدعاء من أعظم الأسباب، هذا أمر مهم. يعني عندما يأتي الإنسان بالنذر قد يتصور أنه سيتحصل على المطلوب بسبب نذره، هذا خطأ كبير، وليس ذلك كالدعاء، فإن الدعاء من أعظم الأسباب، وكذلك الصدقة وغيرها من العبادات جعلها الله تعالى أسبابا لحصول الخير ودفع الشر إذا فعلها العبد ابتداء. وأما ما يفعله على وجه النذر فإنه لا يجلب منفعة ولا يدفع عنه مضرة، لكن كان الناذر بخيلا فلما نذر لزمه ذلك، فالله تعالى يستخرج بالنذر من البخيل فيعطي على النذر ما لم يكن يعطيه بدونه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.